إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم المسالك مع شرح زاد السالك. قال: وكنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الرهن. الرهن مضمون على المرتهن، وإن نفى الغرم بشرط موهن ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين، إن حلف وتم بالحوز وجاز بالغرر، وغلة الرهن لمولاه انحصر ويبطل الرهن ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين، إن حلف وتم بالحوز وجاز بالغرر، وغلة الرهن لمولاه انحصر ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن أو إذن حائزه لرب المرتهن في بيع أو وطئ أو إهداء أو سكن كراهن في عين أو في منفعة، وولده والصوف مدرج معه. الرهن في اللغة يأتي للحبس، كل نفس بما كسبت رهينة، الغلام مرهون بعقيقته، كل غلام مرهون بعقيقته أو كما جاء في الحديث. وأما في الشرع أو فقد عرفه الفقهاء المالكية بأنه يعني أخذ متمول كما سيأتي، هو عموما من عموم من عقود التوثيقات، يعني في دين لازم أو لتوثيق دين لازم أو آيل إلى أو آيل إلى اللزوم. معناها أن الرهن من عقود التوثيقات، والعقود فيها معاوضات مثل البيع والإيجار، ومنها تبرعات مثل الهبة والصدقة، ومنها توثيقات. فعقود التوثيقات منها الضمان والكفالة عند من يفرق بينهما، ومنها الرهن. فالرهن نوع من التوثيقة للحق، ومعناه أنه تجعل، وكان بعض مشايخنا يعرفه بأنه توثيق دين بعين، وعين هنا يقصد بها كأنه يعني شيء متمول. فأنت مثلا يكون هناك دين، فصاحب الدين يريد أن يتوثق من حقه فيقول ارهني، فترهنه شيئا بحيث إذا لم يقضه المدين فإن هذه العين تباع ويستوفي حقه منها. هذه يعني نظرية الرهن، وليس المقصود أن الرهن يأخذه المرتهن كما هو، يعني حتى لو كان أكثر من الدين، هذا عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم لا يجوز، أن فيه غررا وأكلا لأموال الناس بالباطل، وإنما المقصود أن يباع فيستوفي حقه منه. والرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع عليه في الجملة، وقد قال الله عز وجل: فرهان فرهن مقبوضة قراءتان، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة، وكذلك أجمع عليه العلماء في الجملة. ويعني عندنا له أركان، الأول مثلا العاقدان، أو يمكن أن نقول الراهن وهو مالكه الذي وهو المدين الذي عليه الدين، والذي له وهو مالك لهذا الرهن ورهنه من أجل أن يستوثق الطرف الآخر من هذه من مسألة الدين، والآخر وهو الدائن صاحب الدين يسمى بالمرتهن. المرتهن هو الذي هذا الدين مرهون لصالحه، بحيث إذا لم يتيسر قضاؤه فإنه يستوفي حقه منه. إذن عندنا راهن وهو المالك لهذه العين والذي هو عليه الدين، وعندنا مرتهن وهو صاحب الدين الذي هذا الدين مرهون لصالحه، حيث إذا لم يتمكن الراهن من القضاء استطاع أن يستوفي حقه من هذه العين المرهونة. وعندنا المرهون نفسه والذي يسمى بالرهن أيضا، ويسمى أيضا بالمرتهن. وعندنا الدين الذي فيه هذا الذي وثق بهذا الرهن، وهو ويقال له أيضا المرهون فيه أو المرتهن فيه أو نحو ذلك. والناظم رحمه الله ذكر بعض أحكام الرهنران باب طويل جدا في المطولات، لكن هنا ذكر منه بعض النبذ من المسائل المهمة متعلقة به. فمنها ضمانه، قال بعد أن عرفنا ما هو الرهن: هذا الرهن إذا تلف يعني على من ضمانه؟ قال: كالرهن مضمون على المرتهن، وإن نفى الغرم بشرط موهن. يعني يقول لك الرهن ضمانه على المرتهن لأنه لصالحه، بمعنى أنه إذا فقد مثلا أو حصل له شيء فالأصل أنه محسوب ومخصوم على ذمة المرتهن الذي هو صاحب الدين. كان إذا كان عنده مثلا، أنا أخذت منك دينا فرهنتك مثلا شيئا، رهنتك شيئا وكان هذا الشيء عندك فتلف، فعلى من يعني يحسب وخسارته؟ على من؟ عليك أنت أيها المرتهن، لأنك قبضت هذه العين لمصلحتك، فأنت لست أمينا محضا، بل أنت أمين في شيء ولمصلحتك أنت، ليس لمصلحتي أنا، ليس كالوديع مثلا، وديع توديعه وهو لا مصلحة له، إنما هو محسن ولهذا لا ضمان عليه. وهذا يتبين بأن الإنسان إذا كان متبرعا محضا مؤتمنا فهذا لا ضمان عليه بلا إشكال، وإذا كان أخذ الشيء لحظه محضا، وإذا أخذه مثلا ولم يكن مؤتمنا من قبل هذا الطرف فإنه يكون ضامنا، لكن إذا كان مؤتمنا من طرفه لكن لمصلحة الطرف الآخر فإنه حينئذ يكون يختلف فيه العلماء. المالكية يقول لك المرتهن عندهم هو الضامن، لكن الحقيقة أن المذهب فيه تفصيل. إذا كان هو الرهن إما أن يكون مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه. ما يغاب عليه يعني يأخذه معه مثلا، وقد مثلا يستبدل، وقد يدخله مكانه مثلا أو بيته أو كذا، ثم يغيب عليه وقد يبدله بغيره أو كذا، هنا الضمان يكون عليه وهذا رأس. أما ما لا يغاب عليه مثل الدور مثلا والدواب الكبيرة أو كذا، فهذا لا يكون الضمان عليه كما سيذكره الشارح، لا ليس عليه ضمان. لكن قيد هذا بقول، طبعا قال: وإن نفى الغرم بشرط موهن. موهن يعني مضعف ولا يعبأ به، وبعضهم يقرأها موهني، وأنا لا يظهر لي ذلك، لأن موهن اسم فاعل من أوهن، والمناسب أن يكون هذا اسم مفعول لا اسم فاعل، وإن كان لمناسبة المرتهن، لكن يعني سيحصل فيه نوع من مخالفة الأصل كثيرة لا حاجة إليها. موهن كيد الكافرين معناه مضعفه، ونحن لا نريد مضعف، نريد مضعف في الحقيقة أو ضعيف. فالظاهر لي أن الأحسن أن تضبط موهني أي مضعف، يعني هذا شرط ضعيف لا يعبأ به ولا يعمل. يعني إذا قال: أنا سأخذ منك رهنا وأشترط عليك أن لا ضمان علي، قال لك: هذا الشرط باطل ولا يؤثر والضمان عليه، ما لم تقم بينة على التلف أو وضع دامين إن حلف. قيد قال: وتم بالحوز أو وضعه، هذا ما لم تقم بينة على تلفه من غير تفريط منه وإلا فلا ضمان عليه. إذا قامت بينة شهود أن هذا الذي يغاب عليه تلف من غير تفريط منه فلا ضمان عليه. أو وضع عند أمين حلف، كذلك إذا كان موضوعا عند أمين، موضوعا عند أمين، فهذا الأمين يعني لم يحزه المرتهن عنده هو، فلا ضمان على المرتهن حينئذ، والضمان على هذا الأمين ولا ضمان على الأمين لأنه أمين قبض لغير حظ نفسه فلا ضمان عليه. والشارح فسر إن حلف بأن الذي يحلف هو المرتهن، أما الأمين فلا يمين عليه لأنه مؤتمن. وتم بالحوز وجاز بالغرر، القبض للرهن ليس شرطا في لزوم الرهن عند المالكية، فالرهن يتم بالعقد ولكن يتم بالحوز، يعني أصل انعقاده يكون بالعقد خلافا للجمهور. الجمهور يقولون الرهن لا يلزم إلا إذا قبض، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. والمالكية يقولون بالعكس، هذا يدل على أن الرهان منها مقبوضة ومنها غير مقبوضة. والآخرون يقولون بل الله عز وجل اشترط في الرهان أن تكون مقبوضة. وأظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار قول المالكية، بل وقد يكون زاد عليه. على كل، يقول لك المالكية هكذا مذهبهم، الرهن إذا أنت عقدت مثلا الرهن، أنا الآن رهنتك مثلا داري وأنت وافقت، خلاص هكذا الرهن تم، عفوا يعني انعقد، لكن لا يتم إلا بعد أن تحوزه أنت. ما معنى لا يتم؟ معناها لو حصل مانع من موانع تمامه قبل أن تحوزه بطل الرهن كما سيذكره الناظم. ما معنى هذا؟ معناها مثلا أنت إذا لم تحوزه فحصل مانع من الموانع، المانع مثلا كالموت، مثلا قبل أن تحوزه أنت مت أنا مثلا، فانتقل المال إلى ورثتي، حينئذ يبطل الرهن لأنك لم تحوزه قبل حصول المانع، المانع كالموت والفلس ونحو ذلك، أو مثلا فلست فلسني القاضي، حينئذ يبطل الرهن لأنه لم يتم، حصل مانع قبل تمام الحوز. ولهذا قالوا على المرتهن إذا أراد أن يزداد يعني توثقا لحقه أن يبادر بحوزه للرهن. وأيضا بهذا نعرف أن جولان يد الراهن على الرهن بعد حيازته تبطله كما سيذكره. طيب، وجاز بالغرر، قال لك من المسائل أيضا مهمة في باب الرهن أنه عند المالكية يجوز بما فيه شيء من الغرر، لكن ليس الغرر المتفاحش، فيجوز مثلا بثمرة لم يبدو صلاحها، مع أن الثمرة التي لم يبدو صلاحها لا يجوز بيعها، ولكن مع ذلك يجوز رهنها، لأن الرهن أصلا شيء زائد على حقيقة العقد، فأصلا الدائن له أن يقبل بأن يعني مثلا يستدين منه ذلك الشخص من غير رهن أصلا، فإذا رضي برهن فيه غرر فذلك له، لأنه أصلا كان يمكنه أن يلغي هذا الشيء تماما. فلذلك يقولون الثمرة التي لم يبدو صلاحها والأشياء التي فيها رهن غرر يعني ليس متفاحشا فإنه يجوز، بخلال فيما فيه غرر فاحش كالجنين فلا يصح رهنه، لأن المالكية إنما يمنعون الغرر في المعاوضات، وأما في التوثيقات والتبرعات فالأمر عندهم أسهل وما شابه. وعلى هذا اختار هذا بعض المحققين من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين في منظومته تبع، ولعله تبعا لشيخ الإسلام، لأن هذا إما سالم وإما غانم وليس غارما، وإنما الممنوع في الغرر أن تكون إما غانما أو غارما، فهذا ميسر ومتردد بين الغنم والغرم. أما إذا كان مترددا بين السلامة والغنم فإنهم هؤلاء المذهب المالكي في الجملة، وأيضا من اختار ذلك من بعض العلماء يميلون إلى أن هذا لا بأس به. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: ثم العقود إن تكن نعم توثقة كذا تبرعا أو توثقة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإلا وإن تفت فليس فيها مغرم، يعني ليس فيها خسران. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة أو كذا، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التوثقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم، أو كما قال. طيب، وغلة الرهن لمولاه انحصر، الرهن قد يكون له غلة معنى أنه يأتي بأموال وكذا، فهذه للراهن لأنه هو المالك، يعني ما زال هو المالك وبالتالي عليه أن يعني فالمال له. مثلا لو الدار لها أجرة فإن هذه الأجرة لا يأخذها المرتهن، يعني لا يأخذها المرتهن، وإنما هي للراهن، إما أن تعطى مثلا لو أو توضع رهنا، وقد إذا اشترط المرتهن قد توضع رهنا مع الدار. طيب، ويبطل الرهن، طبعا هناك تفاصيل لا يليق التعرض لها من الخلافات يعني العالية وما إلى ذلك، ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن، كما قلنا إذا بطل إذا حصل مانع من الموانع من تمام الرهن قبل حوز المرتهن للمرتهن بطل الرهن، من ذلك أن يموت الراهن أو أن يفلس فإن الرهن يبطل الراه يبطل، ويكون الراهن أسوة غيره من الغرماء في مال الراهن، بمعنى أنه إذا مات وعليه الديون فإن الراهن ليس له مزيد اختصاص بهذا المرهون، وإنما هو من جملة تركته، مثلا كان رهنه سيارته مثلا ولكن قبل أن يحوزها مات الراهن، حينئذ تكون السيارة كغيرها من التركات، وهو كغيره من الغرماء، يعني إن وجد كل حقه سوف فالحمد لله، وإلا يدخلون المحاصة بمعنى تقسيم المال عليهم كل بحسب، كما سيأتي في باب الفلس الآتي قريبا إن شاء الله في درس قادم، يعني سيكون مثل غيره من الغرماء من الدائنين يعني، ولا يختص بهذا الرهن، لا يقول هذه السيارة كان رهنها لي، لأن الرهن لم يتم لأنه مات قبل أن يحوزه، ولو جد في رهنه على يعني معروف، وقيل لو جد في رهنه، لكن معروف أنه حتى لو جد في رهنه لكن يعني ليس بتقصير منه، مثلا قال له خلاص هذا الرهن هيا بنا حتى أعطيك السيارة، فجاءته سكتة قلبية فمات الرهن وتم العقد مثلا، خلاص يكون مثل أسود غيري من الغرماء. طيب، وكذلك إذا فلس، إذا فلسه القاضي صار مثل غيري من الغرماء ليس له اختصاص به، كذا قالوا. أو إذن حائزه لرب المرتهن في بيع أو وطئ أو إهداء أو سكن، رب المرتهن هو الراهن هو المالك، فقال لك إذا أذن الحائز بعد أن حازه، الآن الكلام الأول كان مبطلا قبل الحوز وهذا بعد الحوز، إذا المرتهن حاز الرهن لكنه أذن للراهن أن يتصرف فيه فإنه يبطل، وبعبارة أخرى يقولون جولان يد الراهن في الرهن تبطله أو يبطله، يعني لا يجوز للمرتهن إذا أراد أن يحافظ على رهنه أن يدع الراهن يتصرف فيه، لا بد أن يحول بينه وبينه، أما إذا أذن له بالتصرف بأي نوع كان أن أذن له أن يبيعه. نعم قال كراهن في عين نعم إذا أذن له أن يبيع الرهن، إذا أذن له أن يبيع الرهن أو أن يطأ الأمة المرهونة أو أن يهدي الرهن أو أن يسكن فيه حتى فإنه يبطل، مثلا رهن عنده داره فقال له خلاص أنا، ثم قال مثلا له أنا محتاج إلى أن أسكن هذه الدار، قال له خلاص ما في مشكلة أسكن، فسكن فإنه يبطل عند المالكية، يبطل الرهن بهذا، جولان يد الرهن بأي صورة من الصور تبطل الرهن، وهذا بناء على أن الحوزة شرط، وقد سبق أن الجمهور يقولون أصلا الرهن لا ينعقد إلا بالحوز، وأظن أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه لا مانع من إبقاء الرهن بيد الراهن، يقول إيش المشكلة لو مثلا رهنه سيارته وهو يتصرف فيها لكن يعرف أن فيها رهنا بحيث لو ما استطاع الراهن أن يسدد الدين فإنه يبيعها عليه ولو كانت تحت يده، قال ما في شيء يمنع يعني صريح، وقد سبق الخلاف في قول فرهان مقبوضة، الجمهور يرون أن هذا معناها يدل على شرطية القبض في الرهن. طيب قال كراهن في عيننا وفي منفعة وولده وصوف مدرج معه، هذا البيت من أشكل الأبيات في هذا النظم، وقد تكلف الشراح في توجيهه بتوجيهات بعيدة جدا، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يمكن أن يحمل على كراهن في عيننا وفي منفعة أنه لا بأس، أنه يقول لا بأس بالرهن سواء كانت في عين أو في منفعة، فمثال ما كان في منفعة أن يقال مثلا أن يقال المدبر طبعا المدبر في المذهب لا يجوز بيعه، معروف أن المدبر هو الذي قال له سيده أنت حر عن دبر مني، طيب هذا إذا رهن يعني ما فائدة رهنه، لأنه أصلا الرهن يباع ليسدد الدين، قالوا فائدته أن يستفيد من خدمته بما يعادل مثلا، بمعنى أنه مثلا الآن ما استطاع صاحبه المدبر هذا مالكه الذي رهنه أن يسدد الدين، ماذا يفعل؟ يقال له خلاص هذا المدبر سيخدم المرتهن بقدر الدين، فيكون قد انتفع بما لأن المنفعة كأنها ماليا يعني. كأنها مال، ولهذا تستأجر بالمال يعني تقابل بالمال، وهذا فيما يتعلق بالمنفعة، والعين أنه واضح يعني، والأصل أصلا هو رهن الأعيان، مثلا كتاب أو مثلا سيارة أو دار أو شيء. وربما يحتمل الإشارة إلى العين معنى الذهب والفضة، وهذا معناه إن كان بعيدا لكن محتمل، لأن أهل المذهب نصوا على أن المثليات ترهن، والمثليات هي ما يوزن أو يكال أو يعد، ويعني لا تفاوت بين أفراده. يعني معروفة، مثلا هل يجوز أن يرهنه طنا مثلا من القمح، أو يرهنه مثلا أموالا دولارات مثلا، والآن مثلا قال له هذا رهن مليار جنيه سوداني مثلا، فقال له ارهني، فرهنه دولارات، هل هذا يجوز؟ قالوا يجوز بشرط أن إما أن يكون عند أمين، يعني ليس عند المرتهن نفسه، حتى لا يتحول إلى سلف ويتصرف فيه، ثم لأن مثل هذا لا يعرف بعينه، ممكن يأتيك يتصرف فيها ثم يأتيك بغيرها، كيف ستعرفها؟ فقالوا يشترط أن يطبع عليه، إذا كان عنده يطبع يعني يختمه في ظرف مختوم عشان يعرف أنه لم يفتح ولم كما هو يعني، أو أن يضعه عند أمين ليس عنده هو، عند شخص ثالث تراضيان عليه، حتى لا يتحول إلى إيش؟ إلى شبهة سلف. قال وولده، هذا الذي يظهر لي في تفسير هذا البيت، وقد ذهب الشراح فيه كما قلنا مذهبا بعيدا، فقالوا أي يبطل الرهن إذا اشترط أن يأتيه بعين العين المرهونة إذا تلفت، وهذا لا يتصور أصلا، يعني يقول له حتى لو تلفت السيارة تحييها لي، من هذا شيء بعيد جدا، أو في منفعة يعني أيضا نحو ذلك، وفصلوا فيه كما سيذكر الشارح. وولده والصوف مدرج معه، يقول لك الرهن إذا مثلا كان دابة أو مملوكا فولد، فإن هذا يدخل معه في الرهن، يكون رهنا ومصيرهما واحد، يعني إما أن يرجع إلى الراهن إذا سدد الدين، وإما أن يعني يباع مثلا ويسدد، يعني يسدد منهما الدين أو كذا، ويرجع الباقي إلى الراهن. والصوف كذلك، مثلا إذا كان غنم طيب وكل مدة يعني يخرج على ظهره صوف، فيستفاد منه كما هو معروف وينشأ له آخر، فالصوف الأول أين يذهب؟ قال لك يبقى دينا مع الحيوان يعني إلى أن، هذا معناه، بخلاف بعض الأشياء لا تدخل مثل البيض، إذا كان مثلا في طيور تبيض أو كذا، فالبيض هذا لا يدخل في الرهن، يكون للراهن. وكذلك يعني الثمر النخيل، يعني تكلموا فيه فراخ النخيل تدخل معه، وأما بعض الأشياء قد لا تدخل كما تقدم. طيب نقرأ الشرح سريعا. قال قوله باب، طبعا قال ثم شرع يتكلم عن الرهن، فقال باب الرهن إلى آخره. قوله باب وهو ما يتوصل به من داخل إلى خارج أو العكس، لغة هذا لغة يعني، واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل العلم تشترك في حكم واحد. الرهن هو لغة اللزوم والحبس، ونفس بما كسبت رهينة، واصطلاحا متمول أخذ توثقا في دين لازم أو صائر إلى اللزوم، إما أن يكون لازما أو أن يكون غير لازم الآن لكن قد يصير إلى اللزوم. مثلوا له بإعارة، أنا مثلا أعيرك سيارتي، أنا الآن هذا ليس دينا، هذا ليس دينا لأنك ستعيد نفس السيارة، هذا لا يسمى دينا. طيب لكن أقول لك إيدني برهن حتى لو حصل للسيارة شيء، طبعا أنت لو حصل للسيارة شيء سيأتي أن المستعير ضامن على المذهب. طيب لو حصل للسيارة شيء سيكون إيش؟ سيتحول إلى دين، والآن ما في دين لكن يمكن أن يتحول عنه دين، فيمكن أن أطلب منك رهنا فيه. والأصل فيه قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، من السنة ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد، وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله، وأجمع العلماء على جوازه. ثم قال الرهن مضمون على المرتهن، هذا في الجملة يعني، وإلا فبعض السلف قالوا لا يكون الرهن إلا في السفر أخذا بظاهر الآية، لكن الحديث يدل على أنه يكون في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. ثم قال الرهن مضمون على المرتهن إذا ادعى ضياعه، فإن كان مما يقوم قيمي يعني ليس مثليا، وقد ذكرنا ضابط المثلي فيما تقدم، ضمن قيمته لأنه ليس له مثل، وإن كان مما يوزن ضمن مثله يعني مثليا مثلا، إن كان مما يغاب عليه كالعروض والثياب والآلات، أما إن كان مما لا يغاب عليك الأشجار والرباع فلا ضمان عليه، وهذا إذا لم يشترط نفي الضمان، بل وإن فالغرم بشرط مهني ضعيف لا يقام له وزن ولا يعمل به، ومحل كوني يضمن ما يغاب عليه ما لم تقم بينة واضحة تشهد على التلف بدون تفريط من المرتهن، أما إذا شهدت ببينة بغرق أو حرق هذا يعني لا تفريط منه فيه فلا غرم عليه، أو أي وكذلك لا ضمان عليه إن اتفقا على وضع عند أمين إذا ضاع عند الأمين إن حلف المرتهن أنه ضاع من الأمين بلا سبب منه ولا يمين على الأمين. وتم بالحوز أي القبض سواء كان عينا أو عرضا أو عقارا. شايف كيف قال عينا هنا؟ فقد يفسر بها البيت الأخير. والحوز هو رفع يد الراهن ووضع يد المرتهن عليه، هذا هو لا بد. قال في العاصمية والحوز من تمامه أي من تمام الرهن، وإن حصل ولو معارا عند راهن بطل، يعني لا يتم الرهن إلا بالحيازة، فإن استقر الرهن عند الراهن ولو على وجه العارية من المرتهن بطل الرهن. قال ابن القاسم من ارتهن رهنا فقبضه ثم أودعه عند الراهن وأجره منه وأعاره إياه ورده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز فقد خرج من الراهن، هكذا مكتوب، ولعله فقد خرج من الرهن. انتهى من التاودي باختصار، وجاز بالغرر كبعير شارد وثمرة لم يبدو صلاحها. هذان مثالان لأشياء فيها غرر لكن يصح رهنها كما تقدم. وغلة الراهن لمولاه أي لصاحبه يعني المالك أي للراهن انحصر، ويجوز للمرتهن أن يشترط المنفعة كأن يشترط سكن دار والانتفاع بآلة. عفوا، قال يجوز أن يشترط المرتهن المنفعة في الرهن لكن بشرطين. الشرط الأول أن يعينها لئلا تكون مجهولة، يعني ما يقول أنا سأسكن الدار إلى أن تسدد أو لو بعد سنتين ثلاث، هذا فيه يعني عدم تحديد للمنفعة قد تزيد على ثمن الدين يعني أو على مقدار الدين. لكن قال لك أولا أن يحددها فتكون كأنها جزء من العقد، والثاني وهو الشرط المهم جدا أن لا يكون من قرض وإنما يكون من دين في بيع أو غيره، لأنه لو كان من قرض فكل قرض جرى نفعا فهو ربا، يعني لا يمكن أن أقول أنا سأقرضك هذا لكن ارهني سيارتك وأستعملها شهرا، لأن هذا معناه أنك ستسدد لي القرض مع زيادة أنك أعطيتني منفعة سيارتك شهرا، هذا ربا لا شك فيه. فلكن إذا كان من دين بيع مثلا، أقول لك أنت تقول لي مثلا بعني سيارتك، أقول لك بعتك سيارتي بشرط أن ترهنني سيارتك فاستعملها شهرا، هناك أن هذا جزء من الثمن فما في إشكال، أو أنت وافقت على هذا فما في غرر، كل شيء واضح. أنت ستعطيني مبلغا معينا زائد منفعة هذه السيارة مقابل سيارتي وأنت وافقت وهذا عقد ما في إشكال، أما أن يكون من قرض فلا يجوز، لأن هذا القرض لا بد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وإضافة أي انتفاع للمقرض فيه يحوله إلى ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا كما تقدم معنا في الباب السابق. وهذا وإن لم يصح حديثا لكنه قاعدة دلت عليها بعض آثار الصحابة ويعني حكي الإجماع عليها، وهي في المعنى واضحة، لأنه ما الفرق بين أن أقول لك خذ ألفا وأعطني ألف ومئة وبين أن أقول لك خذ ألفا وأعطني ألف ومنفعة سيارة لمدة شهر، هي يعني لأن المنفعة هي في حكم المال تماما، يعني ما في فرق بينهما. طيب قال هنا نعم، ويجوز أن يشترط المرتهن أن يشترط المنفعة كأن يشترط سكن دار أو الانتفاع بآلة. قال خليل وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض، هذا هو. وفي التحفة وجاز في الرهن اشتراط المنفعة إلا في الأشجار فكل منعه إلا إذا النفع لعام عينا والبدو للصلاح قد تبين، وفي الذي الدين به من سلفي وفي التي وقت اقتضائها خفي، هذه لا تجوز. طيب قالك وقوله خفي كلبس الثياب فلا يجوز اشتراطها لاختلاف الناس فيه اختلافا متباينا، فرب رجل يلبس الثوب في سنة وآخر يمزقه في شهر أو شهرين، يعني يقول إذا كان التفاوت في الاستعمال كبيرا فإنه لا يجوز لأن فيه غررا. ثم لما قالوا من شروط الرهن الحوز أتى بمفهوم تم الحوز فقال ويبطل الرهن ويكون المرتهن أسوة الغرماء، يعني كغيره من الدائنين كما تقدم شرحه، بموت من رهن أو فلسه أي الحكم عليه بالفلس من قبل حوز المرتهن للرهن، ولهذا ينبغي المرتهن أن يسارع إلى حيازة المرهون ومنع يد الراهن خوف فواته بالأسباب المذكورة كالموت والفلس، وسيأتي الكلام على هذا وما تخرب به الذمة من موت أو فلس ونحو ذلك. أو إذن حائزه لرب المرتهن أي ويبطل حكم الرهن أيضا بإذن المرتهن للراهن في بيع للرهن أو وطئ للأمة المرهونة أو في الإذن في إهداء للشيء المرهون أو سكن في الدار المرهونة. فقيل إن الإذن في الوطئ وما بعده، قيل إنه يبطل الحوز فقط، وقيل للرهن من أصله، قيل إن الرهن من أصله يبطل، وقيل هذا الحوز قد بطل. طيب وبعضهم قال بمجرد إذنه يبطل، وبعضهم قال لا يبطل، وهذا هو لعله المعتمد، وقيل لا يبطل إلا إذا فعل هذا الشيء بالفعل، يعني قال لو تفضل بيعه فلم يبيعه يقولون بطل بمجرد الإذن، لأن إذنه في التصرف ينافي الرهنية، خلاص كأنه قال له خذه يعني افعل به ما تشاء، إلا إذا حلف أنه إنما أذن له لأجل أن يجعل الثمن رهنا كأنه قال له بيعه واتني بالثمن نضعه رهنا بدل السلعة، وحلف على أنه هذا هو الذي كان أراده. فيعني في بعض الحالات يجوز هذا. فكراهن في عين، قال التشبيه في إبطاله، يعني في إبطال، في الإبطال لاستحالة المعلق عليه عقلا وعادة، يعني هذا هو التفسير المتكلف الذي ذكرنا. وهذه المسألة يعني أنا لم أجدها إلى الآن في كتب المذهب الأخرى، وقد راسلت بعض الإخوة عنده كتاب ترغيب السالك اللي هو أصل نظم أسهل المسالك ليرسل لنا هذه الجزئية حتى ننظر كيف عبر عنها صاحب الأصل عقلا وعادة، وينظر هل ذكرها صاحب الأقرب. أنا نظرت في بعض مختصراته ما وجدته، لكن إن شاء الله أحاول أن أراجعها مزيدا من المراجعة. قال يعني أن من اشترى شيئا أو أخذ رهنا على أنه لو استحق، يعني لو أخذه، لو ظهر أنه ملك لإنسان فأخذه أتى له بعينه، وكيف هذا أيضا لو استحق يأتي بعينه، هذا طبعا صعب. على الأقل استحقاق تفسير أقرب إلى العقل من التلف، يعني أن الاستحقاق معناه موجود لكن في ملك إنسان آخر أو في منفعة، سيأتي باب الاستحقاق. الاستحقاق معناه أن يظهر أن شيئا ملك لطرف ثالث، مثلا اشتري منك سيارة فتستحق من يدي، معناها يأتي طرف غيري وغيرك فيأتي ويثبت أنها له فيأخذها، هذا يسمى استحقاق. طيب، أو في منفعة كما إذا اكترى دابة ليحمل عليها أو ليركب عليها إلى مكان وأخذ رهنا على أنها لو استحقت أو ماتت أتى له بعينه، كيف هذا الآن؟ فهذا أمر يستحيله يحيل العقل والعادة. وأما لو أخذ رهنا على أنه لو استحق ذلك الشيء أو ماتت الدابة أتى له بقيمتها أو مثلها صفة وقدرا، هذا ما لا إشكال فيه. قالك أو يحمل له أمتعيته بقية المسافة على أي شيء كان يعني لجاز. وولده والصوف يعني أن ولد الحيوان المرهون الذي حدث بعد الرهن مدرج أي داخل معه، والصوف التام على ظهور الغنم ويكون مرهونا معه إلى انقضاء الأجل. قال خليل مكتوب هنا ودرج أو درج أو كذا، لعله أدرج ينظر. صوف وجنين جنين وفرخ نخل يعني مع الرهن في الرهن في في في عقد الرهنية. ثم شرع يتكلم عن الفلس فقال باب الفلس، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم جميعا.